حدد مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مرسوم عليها صورة بعض الحيوانات. سلموا ولا بأس. لا يجوز خيارها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في أغيرها إتلافا في الثوب، اشتمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى. إذا كان هدية إذا كان الشفاعة أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.